وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به بصحبة جبريل الأمين إلى السماوات العلى وأراه من آياته العظيمة الكبرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا الذي خلق السماوات خلق الأرض والسماوات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فضله الله بالعلم والرشد فما ضل وما غوى وأدبه فأحسن تأديبه فما زاغ بصره وما طغى. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرماء وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من النعم الكبرى والآلاء الجسيمة العظمى، فإن نعم الله علينا سابقة وآلاءه متوالية متتابعة. جعلنا الله خير أمة أخرجت للعالمين، وفصل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، واختصه بخصائص لم ينلها أحد من البشر ولم يصل إليها أحد ممن تقدم أو تأخر. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم ذلك المعراج الذي فطره الله به قبل أن يهاجر من مكة، فبينما هو نائم في حجر الكعبة أتاه آت فشق ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه، ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانا تهيئة لما سيستقبله، ثم أتي بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق يضع خطوه عند منتهى طرفه، أي أن خطوته مد بصره. فركبه صلى الله عليه وسلم وبصحبته جبريل الأمين حتى وصل بيت المقدس، فنزل هنالك وصلى، ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المسيح جاء. وفتح له فوجد فيها آدم، فقال له جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه آدم فرد عليه فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه آدم السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا على يمين آدم أرواح السعداء من بنيه، وعلى يساره أرواح الأشقياء من بنيه، فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح كما استفتح في الأولى، وسئل كما سئل في الأولى، ثم فتح له فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وهما ابن الخالة، كل واحد منهما ابن خالة الآخر. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذان يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلم عليهما فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المسيح جاء ففتح له. فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فقال جبريل هذا يوسف فسلم عليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح كما استفتح في السماء التي قبلها فرد عليه. ثم فتح له فوجد فيها إدريس صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا إدريس فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المسيح جاء. فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى صلى الله عليهما وسلم فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح فقيل له كما قيل في السماء التي قبلها. ثم فتح له فوجد فيها موسى صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. فكان بكاء موسى حزنا على ما فات أمته من الفضائل لا حسدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المسيح جاء. فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم فرد السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإنما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء بأمر الله عز وجل تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم وإظهارا لشرفه وفضله. ولهذا كان كل واحد منهم يشهد له بالنبوة والصلاح. وكان إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة. وكان هذا البيت يدخله كل يوم من الملائكة 70,000 يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون إليه. هكذا هكذا يأتي هذا البيت من الملائكة الذين لا يحصي عددهم إلا خالقهم جل وعلا. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها. ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم. ثم نزل فلما مر بموسى قال ما فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة في كل يوم. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت فوضع عني 10 وما زال يراجع ربه حتى استقرت الفريضة على 5 صلوات. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي هذه الليلة ليلة المعراج أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الأنبياء حتى هبط إلى بيت المقدس فصلى بهم إماما حين حان وقت الصلاة. ثم عاد إلى مكة من ليلته بغلس. فلما أصبح أخبر قريشا بما رأى فكان في ذلك امتحان لهم وزيادة في الطغيان والتكفير. وقالوا كيف تزعم يا محمد أنك أتيت بيت المقدس ورجعت في ليلة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا في الذهاب وشهرا في الرجوع؟ فهات بين لنا بيت المقدس وصفه لنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصفه لهم حيث جلاه الله له فجعل ينظر إليه ويصفه لقريش. فبهتوا وقالوا أما الوصف فقد أصاب. ثم جاءوا إلى أبي بكر فقالوا إن صاحبك يقول كذا وكذا. فقال رضي الله عنه إن كان قد قاله فقد صدق. ثم جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله المشركون يحدثهم. فكلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال أبو بكر صدق. فسمي الصديق من أجل ذلك رضي الله عنه. أيها المؤمنون اعتبروا بهذه الآيات العظيمة واشكروا نعمة الله على ما أولاكم من النعم الجسيمة واسألوه أن يثبتكم على الإيمان إلى الممات وأن يحشركم في زمرة أوليائه وحزبه فإن حزب الله هم المفلحون. واستمعوا إلى هذه القصة العظيمة في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واستمعوا إلى قوله تعالى في سورة النجم مشيرا إلى المعراج والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. يعني جبريل عليه الصلاة والسلام دنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. عباد الله، اعرفوا هذه الآيات العظيمة واستدلوا بها على كمال قدرة الله عز وجل، واعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المسفر في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى السابقين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فقد سمعتم أن الله تعالى فرض على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات، فرضها منه إلى رسوله بدون واسطة، وفرضها في أعلى مكان وصل إليه بشر، وفرضها في أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، وكل هذا يدل على عظم الصلاة وعلى محبة الله لها وعلى عنايته سبحانه بها، وعلى أنها أهم فرائض الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن علينا أيها المسلمون أن نولي هذه الصلاة عنايتنا بأن نأتي بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن نسعى إلى فعل مكملاتها حتى تكون لنا نورا وقرآنا ونجاة عند الله يوم القيامة. وإن من المؤسف أن هذه الصلاة العظيمة كانت بدا أعين كثير من الناس غير مرموقة ولا آمنين بها، لا يرفعون بها رأسا ولا يرون بالتهاون بها بأسا، قد غفلوا عنها فنسوا الله فأنساهم أنفسهم. فيا أيها المسلمون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، واعلموا أنه لن يتم الإسلام حتى يأتي الإنسان بالصلاة، وأن من ترك الصلاة فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، وأنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فحافظوا يا عباد الله على الصلاة، فإن الصلاة هي عمود الإسلام، إذا أقامها الإنسان استقام دينه، وهي التي إذا أتى بها الإنسان على الوجه المطلوب منه هي التي تنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مخلصين بذلك لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثروا أيها المسلمون من التوبة إلى الله واخرجوا من المظالم التي تظلمون بها أنفسكم وتأخذون بها على حق الله وعلى حقوق عباده، فإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر ذلك تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وألحوا على الله عز وجل بكثرة الدعاء والافتقار إليه في كل ما تحتاجونه من أمور دينكم ودنياكم. ألحوا عليه في ذلك في صلواتكم وفي خلواتكم آمنين منه الإجابة مرتقين إليه بظواهركم وبواطنكم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا بيتا تسمي به البلاد وترحم به الجبال وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.